ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في سورة الحج مر بنا تعظيم حرمات الله وأن هذا خير لمن حصل عنده هذا التعظيم، وبين الله تعالى ما أحل الله لعباده من الأنعام وما حرم، وأمرهم بالبعد عن الربح والوثنية والكذب وقول الزور، ثم ذكر أيضا بعد هذا تعظيم شعائر الله، وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الشعائر هي العلامات الباردة الظاهرة البينة، وشعائر الدين هي الأوامر والحدود التي حدها الله جل وعلا، ومنها أعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والرمي والنحر وسائر أعمال الحج، فإنها شعائر. ولهذا قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهنا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي من يلتزم بهذه ويتعبد لله تعالى بتعظيمها فلا يخالف ولا يحدث شيئا من عنده بزيادة ولا ينقص. فالطواف سبعة أشواط، ولو جاء إنسان وقال يكفي ستة أو يقول لا بد من ثمانية فهذا مخالف وليس معظما لشعائر الله. ومن شعائر الله ما يذبح من هدي التمتع والقران والهدايا التي تقدم للحرم من بهيمة الأنعام، فإن صاحبها يشعرها، يضع عليها علامة في سنامها أو في غيره مما يبين أنها هديا للحرم، وتعظيمها اختيار الجيد منها. يقول المفسرون رحمه الله: هو استثمانها واختيار ذات اللحم والشحم للهزيلة أو المريضة فتعظيم شعائر الله يشمل أمورا عديدة ومنها الهدي. يقول الله تعالى ذلك أي ما مر من لزوم تعظيم حرمات الله والبعد عن الوثنية أمر لا بد منه. وانتبهوا لما يأتي وهو أن من يعظم شعائر الله فإن هذا من تقوى قلبه، أي أن قلبه متقي، فإنها من تقوى القلوب. والتقوى اسم لفعل الأوامر وترك النواهي، وعبر عنه بعض العلماء بأن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وتقوى القلوب نبه على القلب لأنه هو الذي يدير الأعضاء، ولهذا كان الخطاب له في كثير من الآيات. فاتقوني يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وليس المراد هو قطعة اللحم الموجودة داخل القفص الصدري، وإنما المراد الشيء المعنوي الموجود في جسم الإنسان يكون فيه القدرة على إدارة بقية الجسم. ولهذا لو غير قلب إنسان ذكي ووضع له قلب آخر، زرع له قلب آخر من إنسان غبي، لا يتغير ذكاؤه. ولو تغيرت قطعة اللحم التي كانت موجودة في سابق، وكذا العكس. فأصحاب القلوب يعني الذين عندهم الفهم والاستفادة مما حولهم من الموجودات لما فيه مصلحتهم، فيعرف ما فيه مصلحته وما فيه مضرته، ويعمل لتحقيق الصالح والبعد عن الضار. ولهذا خاطبهم الله جل وعلا لأنهم الذين يدركون المصالح ويسعون لتحصيلها ويبتعدون عن المفاسد. وإلا فكل إنسان حتى ولو كان مجنون له قلب، ليس هناك إنسان لا قلب له، بل كل الكائنات الحية لها قلوب، لكن بعض الناس لهم قلوب لا يفقهون بها، كما أن لهم أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها. وقد يقول الإنسان كيف هذا؟ الإنسان يسمع ويبصر، إذا كان أمامه جدار ينحرف يمين ويسار ويسمع الأصوات، إذا نودي يا فلان يرد، لكنهم لا يرون بأعينهم الحق ولا يسمعون بأذانهم الحق. وهذا هو المقصود في القلوب التي لا يفقهون بها، فهم ميالون إلى الشر والباطل، والحق عندهم مرفوض. هذا هو معنى كون عقولهم أو قلوبهم، أن كون قلوبهم لا يستثمرونها لصالحهم. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل وأسوأ حالا. فالله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي فإن التعظيم لشعائر الله دليل على تقوى القلوب، أي على أن هذا الإنسان متقي وأن قلبه يسير على النهج الصحيح. أما الإنسان الذي يخالف أوامر الشرع ويبحث عن المخارج التي تخرجه عن الصواب ويحتال على الشريعة ويبحث عن وسائل لأجل أن ينتهك المحرمات بحيلة، فإن هذا مما يخالف تقوى القلوب. هذا قلبه ليس بتقي. ومن ذلك استحلال المحرمات وتسميتها بغير اسمها. يسمون الربا فائدة، يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون الزنا حرية شخصية، وهكذا. فهذا من الاعتداء وليس من تعظيم حرمات الله وعلامات دينه. يقول جل وعلا: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها أي في ما يهدى للحرم من الإبل والبقر، لكم فيها منافع من حيث الركوب للإبل والحلب لها وللبقر والغنم، فلكم فيها منافع وإن كانت معينة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي على قدميه في الحج فسأله: لما لا يركب ناقته؟ قال: إنه قد أشعرها، يعني وضع عليها علامة أنها هدي للحرم، وهو لا يريد أن يهينها أو يضرها أو يؤذيها بالركوب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركبها، وأن هذا من المنافع التي لا تتنافى مع التعظيم. فكون الإنسان يركب ناقته التي أهداها للحرم قبل أن يصل للحرم وهو متجه إليه لا يخالف تعظيم شعائر الله، فإن هذا من المنافع التي أباحها الله جل وعلا. وقوله إلى أجل مسمى، المراد بهذا الأجل هو وقت ذبحها وهو وصولها إن كان في عمرة إلى الحرم، وإن كان في حج ففي يوم العيد. فالمعتمر إذا أهدى فإنه إذا وصل وأدى مناسكه يذبح في مكة، وأما الحاج فإن محلها هو يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثم محلها إلى البيت العتيق. والمراد به هذا البيت، أي أن وقت حل ذبحها هو وصولها إلى هذا البيت، فلا تذبح قبله، لا تذبح في أثناء الطريق، وإنما تذبح إذا وصلت إلى هذا البيت لأنها هدي لهذا البيت. كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخلصين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد هذا يخبر الله جل وعلا أن كل أمة لها منسك، والنسك هو إراقة الدماء على اسم الله، أي الذبح باسم الله. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالله جل وعلا جعل لكل أمة من الأمم السابقة منسك يتعبدون به لله جل وعلا. فالذبح لا يكون إلا لله. فمن ذبح لصنم أو قبر فإنه قد أشرك. وكل نبي يأتي قومه يدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وهذا تنبيه إلى أن الذبح باسم الله كان مشروعا في جميع الشرائع السابقة، فهي عبادة موجودة في كل الأمم. والذين غيروا وحرفوا وبدلوا تلاعبوا. الذين يذبحون باسم فلان أو علان عملهم يعتبر شركا، والذين لا يذبحون وإنما يصعقون بالكهرباء هذه ليست ذبيحة وإنما هي ميتة. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيتعبدوا لله بالذبح على ما أنعم به عليهم من هذه البهائم من بهيمة الأنعام، فيذكر اسم الله عند الذبح. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الثاني اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فالأضحية أو الهدي أو سائر الذبائح لا بد أن يذكر عليها اسم الله، وما لا يذكر عليه اسم الله لا يحل. والعلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان الذابح نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة هل تحل؟ بعض أهل العلم منع من ذلك وقال لا تحل، وبعضهم قال إنها تحل لأن هذا مما وقع من الإنسان سهوا لا قصدا. أما لو قصد ترك التسمية فإنها لا تحل ولا يجوز أكلها. لماذا تذكر اسم الله على الذبيحة؟ يقول الله جل وعلا فإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، ليس هناك إله ثاني، بل الألوهية لله فلا إله إلا الله وغيره ليس بإله. وإن دعي وعبد وذبح له فهذه الأعمال باطلة وهذا العمل شرك. ولو ادعى من ادعى التعبد بهذه الأعمال فدعواهم باطلة وعملهم شرك يخرج عن الملة. فإلهكم إله واحد هو الله، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، تسلموا لله، أسلموا أمركم لله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعة والخروج من الشرك وأهله. أرجو من الإخوان أصحاب الهواتف الجوال يغلقوها. فله أسلموا، أي المطلوب من العباد جميعا أن يسلموا أمرهم لله فيوحدوه يخلصوا له القصد والطلب ويوحدوه بالمعرفة والإثبات، فهو الرب وهو الإله وهو المتفرد بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته. كل شيء بأمره، فهو الذي يدبر الأمر وهو على كل شيء قدير، لا رب سواه ولا حول لأحد ولا قوة إلا به. فيجب على كل أحد أن يسلم أمره لله. وعلى هذا فيكون الأمر بأن ينصرف الإنسان في جميع أنواع العبادة لربه تبارك وتعالى، ولا يصرف شيئا منها للسيد فلان ولا للولي فلان ولا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لجني من الجن ولا لشيطان من الشياطين. فالله تعالى هو وحده المستحق للعبادة، وغيره مملوك ولا حظ له في شيء منها. خير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الناس أن لا يعبدوا إلا الله، كما عمل ذلك من سبقه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من العبادة، فهل فلان من الناس يصلح أن يكون له شيء من العبادة؟ ولو كان صالحا، ولو كان تقيا، ولو كان فاضلا، ولو كان محسنا، لكنه ليس بإله ولا حظ له فيها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعبد. أما هؤلاء أصحاب الأضرحة الذين توفوا وهم من أهل الصلاح والخير، فحقهم علينا أن ندعو لهم بالرحمة، لأنهم لا يستطيعون أن يدعوا لأنفسهم، ونحن نستطيع أن ندعو لهم ما دمنا على قدر الحياة، فنحن نستطيع أن ننفعهم، أما هم فلا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعونا؟ وهذه المسألة مع الأسف الشديد يقع فيها كثير من عالمنا الإسلامي اليوم، حيث تنتشر عبادة الأضرحة لذهاب الناس للقبور لدعاء أصحابها والذبح والنذر لها، وهذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله. أما زيارة المقابر للاعتبار والاستعاض والدعاء لهم فإنها مشروعة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تستنى بعدهم ولا تحرم أجرهم واغفر لنا ولهم، فهذا حقهم علينا. ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ما يقع فيه الجهلة من اعتقاد أن الميت ينفع وأنه يدفع الضر ويصلح بين الزوجين ويشفي المريض، فهذا هم جنس عمل أبي جهل وأبي لهب، وهو الشرك الصريح، لأنه اتخذه آلهة، وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. فيجب على كل من يعرف من يقع في مثل هذه الأمور أن ينبهه وأن يدعوه إلى التوحيد الخالص، توحيد الألوهية، فالله تعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول جل وعلا بعد هذا: وبشر المخبتين. وبشر المخبتين. المخبتين قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض التابعين إن المراد بهم المطمئنين الراضين بقضاء الله تعالى المستسلمين له. وقال بعضهم أحسن ما فسرت به هو ما فسره الله تعالى به مما جاء بعد هذه الجملة في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنسان الذي يتصف بهذه الصفات هو المخبت، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خاف تعظيما لله جل وعلا، يخاف الإنسان أنه قصر في طاعة الله، ويخاف الإنسان أنه ارتكب شيئا مما حرم الله، فهو يعيش بين الخوف والرجاء. إذا ذكر ذنوبه خاف، وإذا ذكر رحمة الله فرح ورجع، فيعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من الله فلا يجرؤ على معصيته. ويعلم سعة رحمة الله فلا يقنط إذا وقع في خطأ أو معصية، سار على التوبة ولا يقول أنا أذنبت ذنبا كثيرا أو كبيرا فلا توبة لي. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهم يخافون الله ويخشونه ويرجونه ويرهبونه، يعيشون بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، متعلقة قلوبهم بربهم جل وعلا، وهم يعظمون الله تبارك وتعالى حق التعظيم. والصابرين على ما أصابهم، إذا أصابهم أمر فإنهم يصبرون لا يسخطون ولا يدعون بالويل والثبور، وإنما يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، فيصبرون على البلاء ويتحملون الأذى، يحتسبون ما يصيبهم عند الله جل وعلا. والمقيم الصلاة، هذه الصفة الثانية، أي أنهم يؤدون الصلاة بدون نقص ولا خلل، تامة في أركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وطمأنينة حضور قلب، فصلاتهم قائمة ليست ميتة وليست ساقطة، وإنما هي معتدلة في أجزائها وكلها. ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطاهم الله يخرجون شيئا منه. وهناك ملاحظة لطيفة في قوله تعالى: ومما رزقناهم، وهو أنه لم يقل ومما عندهم من المال ينفقون، وإنما نبههم إلى أن ما بأيديهم من الرزق ليس منهم ولا بحولهم، وإنما هو من عند الله، وأن الذي منحهم إياه قادر على أن يصيبه منهم. ومما رزقناهم ينفقون، فهم ينفقون وهم يعترفون بأن ما عندهم من الخير لم يحصله بحولهم وقوتهم، وإنما هو منحة ومنة من الله تكرم الله جل وعلا بها عليهم. ويعلمون أن الله تعالى قادر على أن يسلبهم هذا المال في أي لحظة. فالله تعالى هو الذي أعطاهم وطلب منهم أن يخرجوا شيئا يسيرا قليلا من هذا المال. إذا أعطاك 1000 فأنت تزكي 25 من 1000، وهذا ربع العشر، شيء يسير، وهو قادر على أن يسلبك 1000 كله. كما تلاحظون في مثل هذه الأيام وأيام مضت ما يحصل في أسعار الأسهم من ارتفاع وهبوط مفاجئ. يسلب الإنسان ماله ويضيع عليه الملايين أو المليارات في لحظة، وش السبب ما يعرف. والمال ليس عنده إنما هو في البنوك، والأسعار ترتفع وتنخفض في لحظة. في ساعة يكون عندك مليار، ساعة أخرى يكون ما عندك إلا ربعها أو أقل. فالله تعالى هو الذي يغني ويكثر، لكن هؤلاء ينفقون وهم يعلمون أن ما عندهم من الرزق إنما هو من الله، فيخرجون مالهم